الحمد لله المتوحد بالجلال وبكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي خلق الخلق فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وسطر في أم الكتاب ما أراده وسطره، أثبت سبحانه في أم الكتاب ما أراده وسطره، لا مقدم لما أخره ولا مؤخر لما قدمه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذا قال العبد لا إله إلا الله صعد بها ملك من الأرض إلى السماء، فيلقاه ملك نازل من السماء فيسأله من أين، فيقول الملك الصاعد للملك النازل أصعد بكلمة لا إله إلا الله من عبد قالها، ثم يسأل الملك الصاعد الملك النازل من السماء وأنت إلى أين، فيقول الملك النازل من السماء أنزل له بالبراءة من النار من قبل الواحد القهار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيد السادات محمد، عذر رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف، جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب في وصف أحمد ما اكتفى، والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى، والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى، تكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الكريم تشرفا، يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور المصطفى لن يخسفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي البهي التقي النقي الوفي وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل هي خير وسيلة نتقرب بها إلى خالقنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوة الإيمان والإسلام، هناك كلمات عندما يستمع إليها الإنسان يشعر بالسرور والارتياح، لأنها تغرس فيه المعاني الشريفة والصفات الكريمة. ومن هذه الكلمات كلمة العزة التي تدل على الشدة في غير ظلم، وتدل على القوة في غير بغي، وتدل على السمو وعلى الرفعة. هذه الكلمة عرفها بعض الحكماء فقال: هي صفة مانعة للإنسان من أن يذل نفسه لغير خالقه عز وجل. ومن أوصاف الله تبارك وتعالى ومن أسمائه العزيز، أي القوي الغالب، وكذلك المعز، أي الذي يهب العزة لمن يشاء، كما قال سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقد جعل الحق سبحانه وتعالى هذه الصفة لعباده الأخيار، فقال سبحانه ردا على المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقد تقرر وصفه سبحانه بالعزيز في القرآن الكريم فيما يقرب من 90 مرة. من هذه الآيات قوله سبحانه: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والعزة العظمى إنما هي لله، إنما هي لله تبارك وتعالى وحده، كما قال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وإنما كانت العزة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، لأنه هو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى، وهو القاهر فوق عباده، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. فذلة العباد لخالقهم عز وجل هي ذلة بالحق لا بالباطل، وذلة العباد لغيره سبحانه هي ذلة بالباطل لا بالحق. العزة حق يقابله واجب، وليس من شأن العاقل أن يطالب بما له من حقوق دون أن يؤدي ما عليه من واجبات. المسلم أيها الأحبة يزداد عزة وقوة بمراقبته لله عز وجل وبأدائه للواجبات التي هو مكلف بها وبقيامه بعمله الذي هو أمانة في عنقه، فإذا ما أدى ما عليه من عمل وواجبات بإتقان وشرف وكفاءة استطاع أن يقف أمام من يعارضه وهو مرفوع الرأس ثابت الأقدام. ولذلك يقول رب العزة تبارك وتعالى في كتابه العزيز: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المسلم يزداد عزة وقوة عندما يعتمد على الله تبارك وتعالى في كل أحواله، وعندما يباشر الأسباب التي توصله إلى النجاح وإلى الفلاح، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، الإيمان بالقضاء والقدر، ويعمل بقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، ويعمل بقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. المسلم يزداد عزة وقوة بتحمله للشدائد وبصبره على الآلام والمتاعب وباستئنافه للجد والاجتهاد بعزيمة قوية وبهمة عالية تجعله يهتف عند المصائب والمحن ويقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيدون عظما أنت جابره. أيها الإخوة، لقد رب النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه الكرام على العزة وعلى الكرامة، ونهاهم عن قبول الذلة أو المهانة في دينهم ودنياهم، بل عليهم أن يحفظوا لأنفسهم حقوقها، على المسلمين أن يحفظوا لأنفسهم الحقوق والواجبات، وأن يدافعوا عن حقوقهم مهما بذلوا الغالي والثمين. عليهم أن يدافعوا عن حقوقهم وعن كرامتهم وعن عزتهم وعن دينهم، فإن فارقوا الحياة خلال الدفاع عن حقوقهم وعن كرامتهم فهم شهداء، وإن انتصروا على من اعتدى عليهم عاشوا سعداء. ولقد ساق لنا القرآن الكريم أمثلة لهؤلاء الذين دافعوا عن عقيدتهم وعن حقوقهم ولم يضعفوا أمام كيد الكائدين. قال سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، يعني يريد أخذ مالي ظلما واغتصابا، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تعطه مالك. فقال الرجل: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: قاتله. فقال الرجل: يا رسول الله، أرأيت إن قتلني؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: فأنت شهيد. فقال الرجل: يا رسول الله، أرأيت إن قتلته؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هو في النار. نعم أيها الأحبة، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بمقادير. ويقول صلى الله عليه وسلم: من جلس إلى غني فتضعضع له لدنيا تصيبه ذهب ثلثا دينه. العزة أيها الأحبة ليست تكبرا وليست تفاخرا وليست تطاولاً، فالله سبحانه وتعالى يبغض المتكبرين المغرورين. وقد بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. العزة أيها الأحبة معناها أن يتمسك الإنسان بكرامته، وأن يصون نفسه عن كل ما لا يليق، وأن ينأى بنفسه، يترفع عن كل قول فيه نفاق أو فيه رياء، وأن يبتعد عن كل فعل يزري بشرفه أو يزدري بشرفه ومرؤته. هذا شأن المؤمن، أن يكون عزيزا يعتز بدينه، يعتز بقرآنه، يقول أنا مسلم. لا تقل هذه الكلمة وأنت مطأطأ الرأس، لا، وأنت ثابت الأقدام مرفوع الرأس، أنت مسلم. تقول أنا مسلم، تعتز بدينك. العزة لك أيها المؤمن، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هناك بعض الناس من يقبل الذلة ويقبل المهانة حرصا على رزقه أو حرصا على حياته، مع أن هذين الأمرين بيد الله عز وجل. قال سبحانه: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أيها الأحبة، إن القضاء يصيب العزيز وله أجره، ويصيب الذليل وعليه وزره. فلنعش في هذه الحياة أعزاء، أعزاء بديننا، بإسلامنا، بقرآننا، ما دام إنسان لن يفلت من محتوم القضاء. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه أحسن ما يكون التبليغ، ونصح الأمة خير نصيحة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أما بعد، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا اليوم العظيم إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أيد المسلمين بالنصر والتمكين وإعزاز الدين وإعلائه على كل دين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه وعرضه للفتن يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم ارضنا وارض عنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن كل شر سلمنا وإلى النجاح والفلاح وفقنا واهدنا صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واسألوه يعطكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.